الكون يا المولى العظيم، يا كريما منه قرآن كريم، رتل القلب سطورا من ضياء، راجيا أن يغسل الذنب العظيم. يا إله الكون يا المولى العظيم، يا كريمان منه قرآن كريم، رتل القلب سطورا من ضياء، راجيا أن يغسل الذنب العظيم. تب علي فيداي مثقالات، أنا عاصٍ والحنايا ضامئات، تب علي فيدي مثقالات، أنا عاصٍ والحنايا ضامئات. جئت أتلو بالدموع الساجيات، راجياً أن تغفر الذنب بكتاب الله للنور اهتديت، ليا ماض نادما عنه مضيت، بكتاب الله للنور اهتديت، ليا ماض نادما عنه مضيت، نحو باب الله ذلا فانحنيت، راجيا أن يغفر الذنب العظيم.